والصلاه والسلام على رسول الله الامين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، وقول الله تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله، بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم عدوى الكدة بالكدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن اخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله دوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ ملكها ما زول لي منها، واعطيت الفلدين الاحمر والابيض، واني سالت ربي لامتي ان لا يهلكها بسنه بعامه، وان لا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، وان ربي قال: يا محمد، اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، واني اعطيتك لامتك ان لا اهلكهم بسنه بعامه، وان لا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يبقى إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قصد المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان الرد على عباد القبور ممن وقع في الشرك بالله جل وعلا قولا وفعلا، ومع ذلك يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. طائفة من الناس وكثير من الناس وقع في الشرك حقيقة، ويريد أن ينفي وقوعه في الشرك. بماذا؟ بزعمه أن الأمة لا يقع فيها الشرك، ويقول إنه أحد أفراد هذه الأمة، وما دام أن الأمة مبرأة من الوقوع في الشرك إذن ما يقع فيه هو ليس من الشرك. والشيخ يريد أن يبين من خلال عقد هذا الباب ومن خلال السرد ما سرد من النصوص أن يبين أن الأمة واقعة في هذا الشرك. لا يعني الأمة كلها، ولكن يقصد أن كثيرين منهم يقعون في هذا الشرك. الشيخ أورد 3 مواضع من القرآن قد لا يتضح المراد منها ابتداء، لأنها تتعلق بذكر ما وقع فيه كثير من أهل الكتاب، ولكن يتضح ذلك بذكر الأحاديث بعد الآيات. بمعنى لو ضممت دلالة الآيات إلى دلالة الحديث ظهر لك المراد. ما هو؟ القرآن فيه إثبات أن من سبقنا من أهل الكتاب قد وقع بالشرك وذرائعه، وهذا ما تفيده الآيات التي سردها. ثم إن السنة بيّنت أن هذه الأمة ستتبع سنن من سبق، ومن جملة ما وقع فيه من سبقنا الشرك، إذن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ذكر المصنف رحمه الله نصا صريحا في أن الأمة سيقع كثير منهم في الشرك. إذن هذا ما قصد المصنف من عقد هذا الباب، وهذا هو ما يتعلق بدلالة هذه النصوص إجمالا، فإلى شرحها وتفسيرها وبيانها بحول الله وقوته. قال الشيخ: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر؟ استفهام فيه تعجيب وتعجب. ألم ترى؟ والرؤية هنا بصرية لتعديتها بإلى، لأنها عديت بإلى. الرؤية قد تكون علمية، أما هنا فهي بصرية لتعديتها بإلى. فالله جل وعلا يعجب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من صنيع أهل الكتاب، وظاهر هذه الآية أنها في اليهود. سياقها يفيد أن أهل الكتاب المذكورين هنا من اليهود. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، والنصيب الحظ، نصيبا أي حظا من الكتاب. قال بعض أهل العلم قال نصيبا ولم يقل الذين أوتوا الكتاب، لأن هؤلاء القوم لم يقفوا على كتابهم كله صحيحا، وإنما وقفوا على بعضه مما هو صحيح، ولكن دخلهم التحريف والتغيير والتبديل، كما قال الله جل وعلا في كتابه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ما شأن هؤلاء الذي وقعوا فيه حتى يتعجب منهم؟ قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت. ذكر أهل العلم في تفسير الجبت كلمات كثيرة، فقيل هو السحر، وقيل الشيطان، وقيل الشرك، وقيل الأصنام، وقيل الكاهن، وقيل أريد أشخاص بأعينه كحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف. والظاهر ما حاول الجوهري أن يجمع من خلال هذه العبارات كلها، فقال: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، ويطلق على كل من عبد من دون الله. يطلق على كل من عبد من دون الله. فهذا كلام جامع جمع هذه الأقوال كلها. إذن وقع كثير من أهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب في الشرك بالله، لقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وكلمة طاغوت هي من طغى، يطغى، وهي من صيغ المبالغة من طغى، كجبروت وملكوت. فهذه الكلمة طاغوت حصل فيها قلب مكاني فقيل طاغوت. والطاغوت كما سبق في في بعض دروس أبواب هذا الكتاب ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، أي من أجل الذين كفروا. فاللام هنا ليست هي لتعدية فعل القول على الراجح، وإنما هي لام العلة، أي يقولون من أجل الذين كفروا. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكر هذا يعني كأنه ينقل ويذكر كلامهم بالمعنى، لأن كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وهم كانوا من اليهود حول المدينة ذهبوا إلى المشركين بمكة وأرادوا أن يجتمع الناس على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقتاله واستئصاله، فذهبوا إلى المشركين من أهل مكة. ففي البداية لم يأمنهم المشركون وقالوا لهم أنتم أهل كتاب، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو كتاب، فلا نأمن أن تنقلبوا علينا لأنه ليس عندنا كتاب. فقال هؤلاء أعني كعب بن أشرف اليهودي ومع حيي بن أخطب كذلك يهودي، قالوا لهؤلاء المشركين أنتم خير من محمد وأصحابه. ولهذا لاحظ التعبير في الآية ويقولون الذين كفروا، أي يقولون من أجل الكفار. هؤلاء يعني المشركين ممن ليس عندهم كتاب أهدى من الذين آمنوا، يريد محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أنتم خير وأهدى سبيل. هذا مما يتعجب من فعل، ولهذا الآية فيها تعجيب مما صنع أولئك القوم. إذن الآية أفاد وقوع بعض أهل الكتاب في الكفر والشرك، واستفد هذه الدلالة إلى أن تضمها إلى ما ورد من الحديث بعد إن شاء الله. قال الشيخ وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، كلمة الشر صيغة تفضيل، من ذلك الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى ما ذكر قبله، أي قبل هذه الآية، من قول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، وذلك كان حسدا منهم، يعني ما الذي يجعلكم تنقمون علينا ونحن قد آمنا بالله رب العالمين، فأي عيب في ذلك؟ وما الذي ينقم علينا في إيماننا بالله جل وعلا وأنتم مؤمنون بالله؟ ثم نحن قد آمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلما تنقمون علينا في ذلك؟ ومع ذلك نحن آمنا بالذي أنزل عليكم، فما الذي يدعوكم إلى أن تنقموا علينا؟ ثم قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يريد هنا الجزاء والعاقبة، وهو أن لكم عند الله جل وعلا عاقبة وخيمة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة أي مرجعا، من ثاب يثوب إذا رجع، وهي هنا يراد منها الجزاء عند الله. من هو الذي عنده شر الجزاء؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أي ومن عبد الطاغوت يشير إلى أهل الكتاب، أي هم منهم من لعنه الله، طرد وأبعد من رحمة الله جل وعلا، وغضب الله جل وعلا عليه مما يستلزم إنزال عقوبته عليهم، وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخهم إلى قردة والخنازير. وقد جاء في مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من أمة مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير فجعلهم عقبا، ما جعل الله عز وجل لقوم مسخهم بعقوبة إلى قردة وخنازير لم يجعل لهم عقبا بعد ذلك. فالقردة والخنازير أعني ما هو من الحيوان موجود قبل ذلك، يعني ما في إنسان يقول القردة والخنازير الموجودة اليوم هي من نسل أولئك الذين مسخوا، لا، ليس كذلك، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الطاغوت، أي ومن عبد الطاغوت، فهم من جملة من عبد الطاغوت. إذن وقعت منهم عبادة لغير الله جل وعلا، ومن أهل الكتاب. خذ هذه الدلالة وانتظر ما بعدها. ثم قال الشيخ: وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، حكى ابن جرير الطبري رحمه الله قولين في المراد من قوله قال الذين غلبوا على أمرهم: هل هم مسلمون أو هم كفار؟ من قال إنهم مسلمون نظر إلى ورود لفظ المسجد في الآية لنتخذن عليهم مسجدا، إذن قال بعضهم هم مسلمون بقرينة ذكر المسجد في الآية، القول الآخر هم كفار لم يكونوا مسلمين. وعلى هذا ففي قول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إن كان ذلك من الكفار أي هم قد كفروا أصلا فالأمر واضح. وأشير هنا إلى الوضوح باعتبار أن بعض المتأخرين احتج بهذه الآية على جواز اتخاذ القبور مساجد، واحتج بهذه، أقول لو كان الذين اتخذوا المسجد من الكفار فلا حجة أصلا، وإن قيل هم مسلمون فلا حجة أيضا. لماذا؟ لأن السنة المتواترة بينت أن من فعل ذلك منهم كان قد انحرف عن الجادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعنة الله على اليهود والنصارى وما لعنوا إلا لكونهم قد خالفوا الحق والهدى، إذن فلا يعتد بفعلهم ولو كانوا مسلمين لأنهم خالفوا الحق والصواب. ولهذا قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، خاصة مع قوله قال الذين غلبوا على أمرهم، فذكر الغلبة يفيد أنهم كانوا أبعد عن الحجة والدليل، كانوا أبعد عن الحجة والدليل، وإنما فعلوا ذلك لسلطانهم وقوتهم لا لعلمهم وحجتهم. هذا ما يمكن أن يستفاد من هذه الآية. على كل لو قيل إن أولئك القوم كانوا من أهل الكتاب أو عندهم وحي سبق وكتاب سبق وبعث إليهم نبي وفعلوا ما فعلوا، فالدلالة إذن بعض هذه الأمة سيفعل مثل فعلهم. وإلى هذا الحديث الذي يبين ذلك، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟ البخاري برقم 7320 في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومسلم في كتاب العلم برقم 2669. ويبدو أن الشيخ أخذ هذه الألفاظ من غير الصحيحين، فهي في مسند أحمد وغيره قريبة من هذا اللفظ، وإنما الذي في الصحيحين اتباع هذه السنة هذه الأمة سنن من قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع. أما لفظة حذو القذة بالقذة فهي في المسند وغيره. لتتبعن مع التأكيد، تأكيد ذلك باللام والنون والتوكيد، سنن، والسنن هي الطريق. من كان قبلكم أي ممن سبق من الأمم السابقة حذو القذة بالقذة، والقذة قالوا ريشة السهم، إذ لكل سهم ريشتان متوازيتان متساويتان لهذه الصورة، متساويتان متوازيتان الريشتان للسهم. طيب ماذا يقصد؟ يقصد أنها متابعة دقيقة، يعني لاحظ أن ريشتي السهم لا تسبق إحداهما الأخرى، تمشي سواء، فهذا يفيد دقة المتابعة، وأن تحصل متابعة دقيقة جدا. ولذلك قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. متابعة عجيبة، هذا يشمل التشبه به وتقليده في العقائد وفي الابتداع وفيما هو من خصائصهم من زيهم وما يكون من أخلاقهم وأعيادهم ونحو ذلك. متابعة عامة عجيبة جدا. ولو اطلع الناس الآن وألقوا نظرة على ما يفعل كثير من الناس مثل ما فعل اليهود والنصارى لجمع في ذلك كتابا كامل، ولوجد مشابهات عجيبة. الصحابة لما سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى يعني من هم الذين نتبعهم ممن كان قبلنا؟ اليهود والنصارى صيغة الاستفهام. قال: فمن؟ أي فمن القوم غير أولئك؟ هم يعني اليهود والنصارى. إذن في هذا الخبر بيان أن متابعة بعض أهل الإسلام لليهود والنصارى حاصلة وستقع، وإن من جملة ما وقع فيه أهل الكتاب الشرك. إذن فيكون بعض هذه الأمة أو سيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك. إذن إذا ضممت دلالة الحديث إلى ما دلت عليه الآيات فهمت أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك، وهذا الذي قصد المصنف رحمه الله من سرده. ثم قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى إلى آخره. الحديث في مسلم في كتاب الفتن وأشرف الساعة برقم 2889. إن الله زوى، أي جمع وطوى، زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. والله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه. يعني يمكن مثل هذا إذا مر على بعض المعتزلة الأقدمين لاستغربوا، لكن في العلوم العصرية اليوم صار الأمر سهلا، يمكن تصديقه سريعا. زوى لي الأرض، أي جماعة، فرأى مشارقها ومغاربها، هذا سهل جدا، خاصة مع عالم التصوير اليوم من الأقمار الصناعية وغيرها، يعني يتصور ذلك بسهولة. هذا يذكرني، نخرج قليلا من موضوع الدرس، بالمعتزلة العقلانيين بأنهم يكذبون بالأخبار بناء على ما عندهم من عقل، لا أقول بناء على العقل، لكن أقول بناء على ما عندهم من عقل قاصر ومقصر. قاصر في نفسه لا يبلغ درك بعض الأشياء، مقصر وإن كان يمكنه الوصول لكنه محاط بالهوى ونحو ذلك، فلا يصل إلى المراد. واليوم بدأ بعضهم يظهر من جديد. اتصل بي بعضهم وقرأ لي فقرات من جريدة الرأي العام صفحة 8 يوم الاثنين. رجل لا أدري هل هذا اسمه أو اسم مستعار، هجم على السنة هجوما سيئا، وأرجو أن يقوم الفضلاء من طلبة العلم بالرد عليه، لا ينبغي السكوت على باطله. وحاول أن يذكر جملة أحاديث متقمصا ثوب ناصح، وأنه يريد صيانة السنة النبوية، والواقع أنه من جملة المكذبين أهل الأهواء والبدع والضلالة، ومثله مخذول إن شاء الله. أعني أنه يوجد من يمكنه أن يرد عليه وعلى باطله، وإن شاء الله هنالك ممن سيقوم بالرد عليه، وأرجو أن ينشر ذلك في تلك الصحيفة في الزمان المناسب. أعود، هؤلاء من أفراق أولئك المعتزلة. في الواقع المعتزلة كانوا يرون أن وزن الأعمال غير ممكن، لأن الأعمال عرض ليست جسما يؤخذ ويقول له جرم ويوزن. الصلاة عرض، هل هي جسم تأخذه لتزينه؟ قالوا لا. إذن قالوا لا وزن للأعمال، هذا بالعقل. ولو كانوا يؤمنون بالله وبقدرته ويؤمنون بالغيب لسلموا بخبر الكتاب والسنة، إذ لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظاهر التسليم والاستسلام. لكن يبدو أنه ربما خجلوا بعد تقدم الناس في علومهم في هذا الزمان، إذ يمكن الآن وزن كمية الحرارة. لا أتكلم عن قياس درجة الحرارة، وإنما أتكلم عن وزن كمية الحرارة، والحرارة عرض وأمكن وزنها، فماذا يقولون؟ لو كانوا آمنوا بالغيب لكان خيرا، علما بأن الله على كل شيء قدير، إذ يمكن أن يقلب الأعراض أجساما فتوزن، ما المانع؟ أي غضاضة في ذلك؟ ولهذا أهل السنة لهم عقول راجحة، يؤمنون بالغيب ويمكنهم أن يجيبوا عما يريد أولئك. هنا نقول إن الله زوى للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، آمنا بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وهذا من دلائل النبوة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ملك أمتي سيمتد إلى المشارق والمغارب مما طوي وجمع له منها. ثم قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إشارة إلى كنز الروم لأن غالب مالهم الذهب، يعني لما قال الأحمر إشارة إلى كنز الروم لأن غالب أموالهم وكنزهم من الذهب، والأبيض إشارة إلى الفرس للفضة والجواهر البيض، ففيه أيضا من دلائل النبوة ما فيه. ثم قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، أي ألا يهلكها بقحط وجذب ومجاعة يصيب أولها وآخرها. دعا الله ألا يصيب هذه الأمة وألا يهلكها بسنة، أي بقحط وجذب ومجاعة بعامة، أي يصيب الأمة كلها، لأن السنة يراد منها الجذب والقحط، كما قال الله جل وعلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجذب والقحط. ومنه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيحين، اللهم اجعلها عليهم سنين كالسمي يوسف. قال في الدعوة الثانية: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. دعا الله جل وعلا لهذه الأمة أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، بحيث لا يستطيع ذلك العدو أن يصل إلى مجتمع قوتهم ومستقر دعوتهم. فعبر بالبيضة هنا وأراد بها مجتمعهم ومستقر دعوتهم وموضع سلطانهم، لأن بيضة الدار هي وسطها، بيضة الدار هي وسطها ومعظمها. إذن يراد من هذا الدعاء أن لا يستأصل الله عز وجل وأن لا يهلك جميع هذه الأمة. وقيل المراد بالبيضة هنا الخوذة، فكأنه شبه مكان اجتماعهم والتئامهم ببيضة الحديد، الخوذة التي تجعل على الرأس، فكأنه شبه مكان التئام الأمة ووسطها ومجتمع قوتها بذلك. إذن لا يمكن أن يستأصل الأعداء أهل الإسلام ولو اجتمعوا كلهم، كما سيأتي في الحديث نفسه إن شاء الله. قال: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام. أعطي هذه الدعوة الكريمة. ثانيا: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأبطالها. ولو اجتمع، إذن مهما بالغ أعداء الملة من الكيد ووضع الخطط والتدابير ونحو ذلك مما يحاولون به استئصال الإسلام وأهله، فإنهم لن يصلوا إلى ذلك قط نهاية. لهذا الحديث فعلى المسلم أن يستيقن بمقتضى هذه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك ما يدفع إلى قوة الإيمان وعزة الدين، وأن يكون الإنسان عاملا مجتهدا إلى أن يأذن الله جل وعلا بنصره. وعلى الأمة أن تأخذ الأسباب التي بها يستجلبون مدد الله جل وعلا ونصره، ولا ينصرن الله من ينصر. وقد أتى على هذه الأمة في مثل هذه الأزمنة، أعني إن الحديث أشبه ما يكون منطبقا على أهل هذا الزمان. فتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى فصعدها، فاجتمع معظم أهل الأرض بمجالسهم وأممهم المتحدة على أهل الإسلام، والله المسؤول أن يرفع هذا البلاء عن هذه الأمة. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال العلماء: هذه الثالثة التي منع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستجيب له فيها، فجعل بأس الأمة بينهم شديدا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني يصل أمر الاقتتال بين الأمة إلى هذه الدرجة. وسيأتي مزيد بيان لهذا بعد قليل إن شاء الله. على كل، إذن قد وقع السيف في الأمة فلا يرفع إلى أن تقوم الساعة، وهذا الذي يجري. قال بعض العلماء في قوله: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أبدى بعض العلماء وجها في المعنى هنا فقال: لن يستطيع الكفار أن يستأصلوا الإسلام وأهله، ولا يمكنهم أن يصلوا إلى مركز قوتهم أبدا إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما لو صار بعض الأمة يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، عندئذ سيتسلط الكفار على مركز الولي، كما تفيده الغاية في قوله حتى. هذا ما أبداه بعض العلماء، وراجعوا القول المفيد تجدون هذا المعنى هنالك عند الشيخ رحمه الله. لكن لو مشينا على ذلك المعنى يبدو لي لكان أسلم إن شاء الله. ثم قال الشيخ: ورواه، يعني هذا الخبر، خبر ثوبان البرقاني في صحيح، لأن له مستخرجا على صحيح الإمام المسلم، وللمستخرجات فوائد، منها ورود بعض الألفاظ التي تشرح بعض المجمل في الأخبار التي في الصحيحين، وربما يقصد من ذلك تقوية الخبر ونحو ذلك من فوائد المستخرجات. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد. قبل أن نواصل فلنقرأ التخريج. هذه الزيادة رواها من أصحاب السنن أبو داود في ذكر الفتن ودلائلها برقم 4252، وابن ماجه في كتاب الفتن أيضا برقم 3952، والإمام أحمد في المسند الجزء الخامس 278 و284، والحاكم في المستدرك الجزء الرابع صفحة 449، وراجع السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني رحمه الله الجزء الرابع الصفحة 252 برقم 1957، برقم 1957. نقرأ. قال: وزاد، يعني على نفس الحديث حديث ثوبان إضافة إلى ما جاء في مسلم. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال العلماء: هذا يشمل أئمة الحكم المفسدين وأئمة العلم الضالين، يشمل النوعين، أئمة الحكم المفسدين وأئمة العلم الضالين، فبهما يحصل شر مستطير. ولو اجتمع أئمة العلم الضالين وأئمة الحكم المفسدين جرى خراب عظيم. وكان بعض مشايخنا يضرب لهذا مثلا بدولة المامون، حاكم واعتزال، فتعمقت البدعة فبقيت إلى زمانه. ولهذا قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ثم قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا حصل. ثم قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا اللحاق حسي ومعنوي، أي يصيرون مشركين وينتقلون إلى دار المشركين، فيحصل اللحاق الحسي والمعنوي، ولا يبعد أن يحصل المعنوي دون الحسي من بعضهم. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام أي جماعات، وفي رواية أبي داود قبائل، قبائل من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الشيخ أورد هذا الحديث كله وموضع الشاهد: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا الشيخ. إذن هذا الحديث أصل مستقل وإن لم تضمه إلى الآيات، يفيد وقوع كثير من أهل الإسلام في الشرك، فتم للمصنف ما أراد من استدلال رحمه الله. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام لا خلاق لهم، ووصفهم بالكذب، وذكر عددا لهم وأنهم 30. يا إخوة، قال العلماء: النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس. صحيح. النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس، لأنه لو كان نبيا حقا لكان أصدق الناس، ولو ادعاها وهو كاذب فهو أكذب خلق الله مجرم. كذابون ثلاث كلهم يزعم أنه نبي، ثم قال وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وهذا من العقائد المهمة، أعني اعتقاد ختم النبوة. من لم يعتقد ختم النبوة فليس بمسلم. أعني من جوز أن يبعث الله نبيا بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يكون كافرا، فلا بد من اعتقاد ختم النبوة. إذن مطلوب منك أن تعتقد في النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله حقا وصدقا، وأن رسالته عمت الثقلين، هذا الثاني. والثالث أن رسالته خاتمة الرسالات، هذا الثالث. وأنه لا دين يوصل إلى الله ولا طريق يوصل إلى الله إلا هذا الدين الذي بعث الله به عبده ورسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي ختم النبوة القرآن صريح في ذلك، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هنا زل وجرم وقع فيه متأخر عندنا في السودان، لما وقف على أدلة ختم النبوة قال نعم ختمت النبوة ولكن لم تختم الرسالة، فزعم أنه رسول الرسالة الثانية المدعو محمود محمد الله، قال إنه رسول الرسالة الثانية. هذا إنسان ما فاهم أصلا. لماذا؟ لأنه يا إخوة كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فيلزم من ختم النبوة ختم الرسالة قطعا. لكن لو قيل بختم الرسالة لبقي احتمال أن يبعث نبي، معنى مشايخ. فلما ذكر ختم النبوة كان أبلغ في ختم جميع الرسالة والنبوة، ومع ذلك ورد حديث صريح في ختم الرسالتين. فكما جاء حديث في ختم النبوة وبه ختم الأنبياء، جاء حديث آخر وبه ختمت الرسل أيضا، فذكر ختم النبوة ذكر ختم الرسالة، انتهى البحث. ماذا بقي لهذا الرجل المفتون والعجيب في أتباعي ممن افتتن به؟ وسمعت وأرجو أن لا يصح أن بعضهم بدأ ينشط وبدأ يجوب بعض القرى، فانتبهوا يا أهل السنة، أحذروا أهل السنة، يا أهل السنة أفيقوا، الأمور خطيرة فانتبهوا. رافضة رفعوا رؤوسهم، وصوفية نظم صفوفها، وكافرون يبثون سمومهم عبر مواقعهم على الإنترنت أو على الفضائيات وعبر الصحف والمجلات والكتب، وعلمانيون ينخرون في الداخل من جسد هذه الأمة، ومعتزلة آخرون يهجمون مرة هنا وهناك. أفيقوا يا أهل السنة، وما يؤخذ من العلم عليكم بالنشاط في تبليغه يا علم. صحيح، اجتهد في طلب العلم وحاول أن تبلغ درجات عليا في العلم قبل أن تشيخ، لكن هذا لا يمنع أن تقوم بشيء من الحق الذي عليك. مساجد الخرطوم ليست بالقليلة، وأطرافها بحاجة إلى عمل دؤوب، فانتبهوا. حدثني من أثق به أن الشيعة نخرت في المجتمع السوداني كثيرا، الإحصائيات الرسمية هنا في الدولة تقول إن نسبة الشيعة وصلوا 1.5% 1.5% من المجتمع السوداني. قال لي محدثي وهو عميد كلية في إحدى الجامعات عندنا هنا أسميه، قال تقريبا وصل 600,000 سوداني تشيع، هذا رقم ليس بسهل. قال وإحصائيات الأمم المتحدة تقول 1.8%، يعني 720 تقريبا، هذا شيء مزعج. بجانب نشاط جمعياتهم وملحقياتهم وما يبثون من سموم، حتى إن الدولة عندنا هنا منعت إدخال كتبهم، فغيروا العناوين وغيروا أسماء المؤلفين وأدخلوا بهذه الصورة. وهذا يتطلب أن يكثف الناس نشاطهم، ما تقول لي شوية، لأنه قبل سنين ولا واحد يمكن تم فيه، كيف وصل هذا الرقم؟ وكلما ازداد العدد ازداد النشاط. الإغراءات المالية موجودة، وإغراءات من نوع آخر، وخلخل الاستطوف بالطعن في أهل السنة خاصة، وبالنيل من معاوية رضي الله عنه، وبإثارة بعض ما هو موضوع وكذب في الروايات التاريخية ونحو ذلك، مع دعوى محبة أهل البيت، مع إغراءات مالية كما قلت، مع ولوج من خلال دراسة الخط الفارسي أو تقوية كذا وكذا، فدخلوا على كثير من الناس. فأفيق أيها الناس، وهذا يدعوني إلى أن أقول لإخواني ارتفعوا عن تحريش الشيطان بينكم، ولكن في التحريش بينهم. ونبه إخواني إلى أن يشمروا عن سعد الجد، وأن يجتهدوا في دعوته من الله جل وعلا، وأن يبرزوا السنة، وأن ينصروها، وأن يكونوا حريصين. الانتساب إلى السنة يقتضي أن تذب عنها وأن تحبها وأن تدعو إليها، ما هي مجرد دعاوى، افهموا هذا جيدا يا إخوة. نعم تعتقد ذلك وتعمل به في نفسك وتسعى إلى نشر هذه السنة قدر طاقتك واجتهد في ذلك، لا يكون الإنسان خاملا، ولا يكون همه كله أن يتكلم في إخوانه ونحو ذلك. لا نمنع النصيحة، ولكن المشكلة هي أنه أحيانا يظهر فينا نبت غريب، همه الطعن في هذا الشيخ والطعن في ذلك من طلبة العلم المعروفين بالسنة، لا أتكلم عن من فيه طعن أصلا، وإنما يتكلم في دعاة السنة وفي أهلها، وليس هو من طلبة العلم ولا يأخذ عن أهل العلم، بل ربما لا يوجد أصلا في الدعوة إلى السنة والرد على أهل الأهواء والبدع وعلى أهل الشرك وعلى النصارى وعلى المجوس ونحوهم، جل وقته في هذا وفي ذاك، هذه فتنة. وأنا في ظني أمثال هؤلاء ينبغي أن يؤخذ على أيديهم، وأن يمنع الشباب من الجلوس إليهم، هذا لا بد منه، ولو وجهوا مواجهة قوية لكفانا الله جل وعلا شرفه. وأنبه هنا إلى أن بعض الشباب يأتينا يقول يا شيخ تكلم فيك شاب وقال كذا وكذا، أعرض عن هذا الكلام، يقول لا تضيع أوقاتنا مع أمثال هؤلاء الناس، لو عندهم نصح وكان في محله مقبول ما عندنا مانع، لكن أن يتكلم هذا من ورائنا ويطعن من خلف الظهر، بل إذا سألته من أين أتيت بهذا الكلام لما وجد أصلا متمسكا فيما يقول. فأحذر من أمثال هؤلاء الشباب، والشاب نفسه ينصح، أقول له اتق الله جل وعلا، اتق الله جل وعلا ولتحذر، فإن لك موقفا بين يدي الله رب العالمين، وسيقف خصومك أمامك، فأين تذهب؟ وإن كنت تظن أن ذلك من نصرك للسنة فاحذر، فإنما أنت تهدم فيها، وهذا أقرب إلى الغيبة والبهتان. وقبل أيام قليلة قرأت لبعض الشباب بعض كلام أهل العلم، وعندي الآن موجود هنا، لو وجدنا فرصة لقرأنا إن شاء الله. خلاصة ما ذكر العلامة ابن تيمية أنه لو اجتهد العالم من أهل السنة اجتهادا أخطأ فيه، فلا يجوز لك أن تقول إنه قصد مخالفة الكتاب والسنة واتبع هواه، فلا يجوز لك ذلك، حظك أن تخطئ هنا وليس لك أن تضلله وأن تبدعه ما دام أنه على أصول السنة. قال: لأنه إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم، من سلك غير الطرق الصحيحة في الاستدلال واتبع هواه وخالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وإجمع المسلمين فهو المبتدع، ويستحق من عقوبات ما يستحق، ويرد عليه وينصح الناس، يعني فيما يتعلق بالأخذ عنه، أو أعني في عدم الأخذ عنه يعني. فلا بد من الميزان الحق في مثل هذه الأمور، ونتمنى أن لا يدخل من لا يحسن العلم ولا يعرف مواضع الاختلاف ومواضع الافتراق ونحو ذلك. الحذر الحذر. أعود لموضوع الحديث. ثم قال رحمه الله: ومن قال عن مجتهد إنه تعمد الظلم وتعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة ولم يكن كذلك فقد باهته، وإذا كان فيه ذلك فقد اغتاب، لكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله، وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل، وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة المسلمين. وابن تيمية رحمه الله في درء التعارض، اكتب عندك لطلبة العلم درء التعارض الجزء الأول الصفحة 54 وما بعدها إلى الصفحة 59، لما أشار إلى أمور قد تقع ويتصور اختلاف أهل السنة فيها، منها اختلاف في القربات كالواجبات والمستحبات، ومنها اختلاف فيما أقر عليه كقطع اللينة أو تركها أو صلاة العصر في بني قريظة ودون ذلك أو دون ذلك، وأشار إلى أنه ربما وقع من السني شيء من الخطأ في بعض المسائل الكبار فيعذر، وأشار إلى جملة أسماء منهم شيخ الإسلام الهروي في بعض خطئه في القدر وفي بعض عبارات صوفية مزعجة، ولكن الرجل كان من أهل السنة محبا للسنة وسار على طريقة أهل السنة في الأسماء والصفات ونحو ذلك، ويحذر من الكلام ومن أهله. ولكن من كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل الذي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد. هذه قيود دقيقة. ولهذا إخواني، من كان من أهل السنة وكان ذلك مبلغ علمه ولم يكن يسلك طريقة أهل البدع والأهواء، وإنما يستدل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم مع أخذ بقواعد الاستدلال المعروف عند أهل السنة، فزلت قدمه، هذا محل العذر. أما من كانت أصوله على طريقة الابتداع، أو غلبه هواه، أو فرط في الوصول للحق والهدى، هذا الذي يأتيه الذنب. وانتبه أنه لا تلازم بين الخطأ والتأثيم، قد يخطأ العالم لكن لا يؤثر بل ولا يضلل إن كان معروفا بالسنة، ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أخطأ فلم يذكر تأثيما مع خطئه بل ذكر مغفرته. فلا تلازم بين الخطأ والتأثيم. ثم أقول إن كثيرا من إخواننا مشكورين جزاهم الله خيرا كانوا على حذر في مسائل التكفير، وفهموا الضوابط من الموانع والأسباب، فإذا جاءوا إلى التبريع والتفسيق لم يكن الميزان كذلك. تعجبني محاضرة بلغني أنها طبعت فيما بعد وحضرناها لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن التكفير والتبديع والتفسير، فراجعوها فهي قيمة، فهي قيمة. أقرأ كلاما لابن القيم رحمه الله: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه. الحق لا تتعصب، لأنه بعض طلبة العلم حين يقول لك: والله شيخنا فلان وبس، هذا غلط. مرة من الشباب قال لي يا شيخ أنا آخذ عن أهل الحديث، قلت من؟ قال الشيخ الألباني. أما الشيخ بن باز بن عثيمين ليس من أهل الحديث. ما رأيكم؟ ما هو طالب علم، هذا في نظر. وإن التقى هو السوداني، التقيت به في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فظهر لي أن بعض الشباب يبدو أنه ما جالس العلماء، شيخه كتابه، وجلس إلى مثل صغير مثل فآذاه، يفرق بين هؤلاء الأئمة ويقول ده من أهل الحديث وده من أهل الحديث، من هو هذا؟ يقيم حتى في الأكابر، ولذلك سهل عليه أن يقيم فلان وفلان هنا في السنة، أن الأمر سهل إذا كان هو يتكلم في الأكابر. نمشي. إذن لا يجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم، والحق في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم، أي لا يوجب تنقصهم أيضا والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصب. ما أحسن هذا الكلام عن ابن القيم رحمه الله عليه، إلى أن قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة وفيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب الإسلام من قلوب المسلمين. أعلام الموقعين الجزء الثالث، أعلام الموقعين الجزء الثالث، الصفحة 295. بهذا إخواننا يعني أقول تنضبط الأمور جيدا، وتعرف متى تخرج الإنسان من دائرة السنة إلى دائرة البدعة. وكم كنت أتمنى أن نجلس يوم من الأيام إن شاء الله لضبط هذه الأمور، ويفرق بين المسائل التي من خالف فيها سمعة البدعة، وبين من لم يخالف فيها أو تلك المسائل الأخرى التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة سلفا وخلفا، ثم مع ذلك بعضنا قد يبدع بها، وهذا ليس بجيد. ومن آخر ما سرى بين الناس أنه قد يكون بين بعض الأكابر من أهل السنة شيء من النقاش وقد تجري نحو حدة، لا تدخل بينهما، أمسك لسانك، وهما معروفان بالسنة والاستقامة. قد يجري بين الأكابر ما يجري، هنالك إخوة اجتهاد وهنالك هوى كل من يسلم منه، وبالتالي أمسك لسانك. ولكن مع ذلك وجد نوع آخر، وهو أنه قد يجري نزاع في بين مشايخنا في بعض الناس، هل هو على السنة أو فيه شيء من انحراف. أقول نزاع بين مشايخنا، لا أتكلم عن أهل أهواء البدع أو من حاول أن يتمسح بالسلفية وليس منها، وهم أقرب إلى أن أنفاسهم أنفاس الخوارج وأقرب إلى التهيج السياسي ونحو ذلك، لا أتكلم عن هذا النوع، وإنما أتكلم عن من عرف بالسنة ويجري بين مشايخنا نوع كلام فيه. يعجبني ما قال الشيخ عبد العزيز الرئيس حفظه الله: مثل هذا النوع لا ينبغي أن تجعله فتنة تمتحن به الناس. خلي بالك، أقول رأيك شنو في فلان، وأصلا مشايخنا مختلفين، تجعله محنة وفتنة تمتحن به الناس. طيب، وهنالك الصور للأسف تسربت إلى بعض دعاة السنة فيها شائبة الاختلاف البدعي، ولا تعجبه، فلعلهم إن شاء الله أن يرجعوا. وما قلته يعني من نوع عتاب، أنا أعرف مع ذلك أنهم خير الناس إن شاء الله، وما يوجد في غيرهم من الجهل ومن الظلم والبغي أضعاف أضعاف ما عند أهل السنة، ولله الحمد لله، فهم أهل خير. ولذلك نواصل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه بشرى وتأكيد لما سبق، أنه ولو اجتمع على أهل الأرض من بأقطار على أهل الإسلام، لو اجتمع أهل الإسلام كل أهل الأرض ومن بأقطارها ليستأصل الإسلام أهله فلن يستطيع. نكون على ثقة وعلى يقين. نعم هنالك عواصم وقواصم، هنالك فتن وبلايا، فالصبر الصبر والتمسك بالسنة والاستقامة على أمر هذه الشريعة. وكان من الإمكان أن يطال النفس خاصة في هذا القدر الأخير من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكفي ما أشير إليه بالإشارات السابقة. نقرأ المسائل سريعا. تسير على الإنسان، الثانية تسير على المال، الثالثة تسير على الفهم، وهذا كله قد تقدم سابقا فلا نطيل. الرابعة وهي أهمها أمر الإيمان بجبل وطاغوت في هذا النوع، هل هو احتفاظ بل أو هم ضبط أوصالها مع بعض مع بعضها ومعرفة مطالبها. لاحظ أهل الكتاب ممن ضل ككعب بن أشرف وحي بن أخضر كانوا يعلمون أن ما عليه أهل مكة من الشرك باطل لا شك فيه، وكانوا يعرفون ويقرون وكانوا يقرون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الرسالة والنبوة، لكن ما تبعوا جحد وكانوا أهل باطل. إذن في قلوبهم معرفة بصدق ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبأن دينه حق، ولكن مع هذا مدح المشركين، حتى جاء في بعض الروايات الله أعلم بصحتها أن أهل مكة أرادوا أن يستوثقوا فقالوا لهم إذا اسجدوا لأصنامنا فسجدوا، مع أن هذا معلوم البطلان عند اليهود والنصارى. فانظر إلى ما قام عند هؤلاء من موافقة أهل الشرك، وإن اعتقدوا بطلان ما عليه المشركون في نفس الأمر. واصل قوله من الكفار الذين يكون كفر أتى سبيلا من المؤمنين، وهو ما في الآية نصا. نعم وهي المصبوط بكلمة أن هذا لابد من اجتهاد الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، يعني من الإيمان بالجبت والطاغوت ووقوع الشرك ونحو ذلك، يقول إنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة، دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم تصريفه بزموعها أعني عبادة الأوثان عبادة الأمة في جموع كثيرة، يشير إلى حديث الثوبان رضي الله عنه خاصة في زيادة البرقاني. نعم الثامنة العجب العباد خروج من يدعي النبوة فكر المختار مع تبلغه بشهادتين وتصريحه بأنه إمام الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق يصدق في هذا كله مع هذا يصدق في هذا كله مع الضغط الواضح، وقال المختار في أكثر في العصر الصحابة كثيرة. يعني شوف مما يتعجب منه، المختار الثقفي ظهر في أواخر أيام الصحابة، كان يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، ويتكلم بالشهادتين ويقول إنه من هذه الأمة ويقول إن القرآن حق ويقول إن محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ومع هذا يقول هو نبي. شوف هذا التضاد، ومع هذا يقول إنه نبي، ومع هذا التضاد الواضح البطلان قال وجد من يصدق، وجد من يصدق. فسبحان الله، ولو نظرت اليوم في أحوال كثير من أهل الإسلام لرأيت عجبا عجابا، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصرف حق الله لغير الله، ويذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله جل وعلا، يقدم ما يقدم من القربات لغير الله، ويقول لك أنا مسلم وحيد. انظر إلى هذا التضاد، يتخذ آلهة مع الله، يقول لا ما اتخذت إله. تعجبني عبارة الشيخ مبارك الميلي رحمه الله في عبارة نقلها عن الجوهري، يقول والعرب تتبع أسماؤها اعتقاداتها، يعني ما اعتقدوه بدو اسم ذاته، عبد غير الله ذلك المتخذ يسميه إله. لاحظ تقدم بقربات يقول هذه عبادة، لكن قال مشكلة أهل زمننا ده يعبد غير الله يقول لك ما اتخذت إله، يقدم قربات يقول لك ما عبدتم. عشان كده قال تعبونا في أن نعرف ما العبادة وما معنى الإله، حتى بعدك نجي للأدلة في أن هذا شرك إلى الإله. هذا باختصار بعض ما قال. التاسعة المسارعة الحق لا يزول الكلية فلا تأتي ما مضى فلا تزال طائفة فلا تزال عن طائفة، وهو في نفس الحديث لا تزال طائفة من أمة على الحق. نعم. العاشرة لا يزول أنهم عقلتين لا يزول من قتلهم ولا من قتلهم، في نفس الحديث هذا فعلا آية سبحان الله، مع قلتهم لكن لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم ولله الحمد والمنة متى ما اتقوا الله جل وعلا ونشطوا في دعوتهم كثروا، وكلما كثر أهل السنة كان ظهور الأمة بحسب كثرة أهل السنة. وانظر إلى أيام الصحابة ومن جاء بعدهم فكانوا على السنة المحضة، ولهذا كان ظهور الأمة على من سواها أظهر وأكمل وأتم، وكلما خفت هذا الضوء وقل أهل السنة كان ظهور الأمم الأخرى علينا واضحا جليا، والله المستعان. نعم. أي إلى قبيل قيام الساعة، لأنه ستأتي ريح تقبض نفس كل مؤمن فيبقى في الأرض شرارها فتقوم عليه الساعة. نعم. يعني كل هذه الأشياء آيات عظيمة كلها جاءت في حديث ثوبان رضي الله عنه، كل واحدة أبعد ما يكون في العقول أن يأتي بها إنسان من عند نفسه، وإنما لابد أن يكون ذلك من مؤيد بالوحي، فدل على نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، لأن أخبار عظيمة. وبهذا إخواني أذكر بأنه قد يكون من دعوتك للملحدين ليس بالأدلة العقلية المجردة المحضة فقط، ذكر هذه الأشياء بأسانيدها وثبوتها وتدله على تلك المراجع مما يدعو قطعا إلى الإيمان بإله خالق رب لهذا الرب بلا شك. البشر ليس في مقدور أن يأتوا بمثل هذه الأشياء، ولذلك كان من نقاش بعض الإخوة مع رجل ألحد من أهل السودان، قالوه دعك من هذا كله بدل المباحثات العقلية الطويلة، حدثنا كيف أخبر نبي قبل 1000 عام وبعضهم قبل 500 عام بظهور النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي جزيرة العرب وفي مكة وأنه يهاجر إلى المدينة وأن هذه الأمة تمتد ويبلغ ملكها كذا وكذا ويخبر باسمه وبصفته له، فقال الله هذا شيء محير فعلا، توصل لها بكيف يعني بمعامل بتجارب بماذا؟ هذا ما يمكن إلا أن يكون عن خبر، وما دام أن مثله لا يأتي بخبر فلا بد أن يكون من خبر الرب جل وعلا الذي خلق هذا إلا لهذا الكون خالقه. هذه أمور ليست يعني تؤخذ بالقياسات وبالتجارب المعامل ونحو ذلك، ولو قرأت دلائل النبوة لاستفدت قطعا إثبات وجود الله ووحدانيته في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وإثبات النبوة، كتب الناس في ذلك مجلدات ما هو جزء صغير ونحو ذلك، دلائل النبوة كثيرة جدا واصلة. نعم. 13 خلق الموت على وجهه من الأئمة المضلين، وكسر ذلك وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وإن كان هذا يحتاج إلى نوع بسط، ولكن يا إخوة عبادة الأوثان متعددة، ولو قرأ الإنسان ما عند أهل الكتاب من صور انحرافهم ولو قرأت ما كتب عن صور ونماذج الشرك في أهل الجاهلية من العرب عرفت ما معنى عبادة الأوثان. كانوا يطوفون حول تلك البيوت بيوتات الأصنام وينذرون لها النذور ويعظمونها ويذبحون لها ويدعونها، وإذا أرادوا سفرا زاروها، وإذا عادوا من سفر أيضا زاروها، ونحو هذا كله موجود. ومن قرأ كتاب الأصنام ابن الكلبي، ومن قرأ ما في السير والتواريخ ونحو ذلك، عرف وجه الشرك الذي وقعوا فيه. وعندئذ إذا عرف الجاهلية حذرة وخاف منها، وأدرك أن ما يقع فيه كثير من الناس اليوم إنما هو يشبه تماما ما وقع فيه كثير أو ما وقع فيه أهل الجاهلية من قبل من الشرك بالله جل وعلا. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.